ومن شر ما يعرج فيها. ما ينزل من السماء إما في سورة نقمة وعذاب من السماء، أو في سورة قدر، قدر تبتئس به النفوس ويكون فيه مشقة وعقوبة على أهل الأرض، أو ومن شر ما يعرج فيها، ما يعرج فيها ما يعرج إلى السماء يعني من أعمال العباد من الذنوب والخطايا والسيئات. والذنوب ما تقتصرش على ذنوب الإنسان نفسه، يعني احنا نفهمها نعوذ بالله من شر ما يصعد من ذنوبنا إلى علم الله سبحانه وتعالى جل شأنه، لكن أيضا قد تكون الذنوب من غيرنا، قد تظهر ذنوب من بين من العباد من غيرنا من البشرية كلها تصعد إلى الباري فتسخط الله عز وجل، فنحن نستعيذ بالله من ذلك حتى لا يعم السخط، حتى لا يعم السخط الأرض والعبادة والبلاد. وانت فاكرين حديث السيدة زينب بنت جحش حين دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: ويل للعرب من شر إذا اقترب، ويل للعرب من شر إذا اقترب. والكلام على العرب بالذات لأنهم هم الذين ارتفعوا وانتفعوا بالدين الإسلام، بالإسلام يعني نفعهم الله بالإسلام وبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم العرب. فإذا اقترب منهم شر جمعناها يتعلق بالدين، فتن تتعلق بالدين والعياذ بالله. ولذلك الحديث الثاني بتاع الفتن لما أيضا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتن وقال: أخشى عليكم أن تفتح الدنيا بزهرتها، ما زهرتها؟ قال: بركات الأرض، بركات ما يخرج من الأرض من الخيرات. قالوا: أيأتي الخير بالشر؟ طب إذا كان يخرج من الأرض بركات وكنوز وبترول ومعادن وخيرات، هذا يأتي بالشر؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا بزهرتها، زهرتها بركات الأرض. طب هذا خير، هل يأتي بالشر؟ قال: نعم. فقال: يا رسول الله، وهل يأتي الشر بالخير؟ قال: نعم. وفيه دخل، يعني هيبقى فيه خير وبعدين شر وبعدين خير وبعدين شر، يعني تتقلب أحوال البلاد في فتن، وفي الآخر يكون فيه خير بس فيه دخل، يبقى فيه صحوة إسلامية ودعوة للخير والدين لكن فيه دخل. إيه الدخل؟ يعني ناس توجد بين أهل الخير في صيحة الدين وصحوة الدين، في صحوة الدين تجد أناس والعياذ بالله يدعون الناس إلى فتن تصل بهم إلى أبواب جهنم والعياذ بالله. كلامهم حلو ومزين وجميل لكن يفتتن بهم الناس، فتكون عاقبة هؤلاء الناس الذين يفتتنون بهم ويستجيبون لهم إلى جهنم والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فالمعاصي لما تكثر والخبث لما يكثر وسوء الأخلاق لما يكثر، هذه محن وفتن تنذر سخط الله. إذا عم الخبث يبقى نهلك، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا عم الخبث، إذا عم الخبث بمعنى إذا انتشرت الفاحشة وانتشر السوء، سواء السوء في الأخلاق، السوء في المعاملات، السوء في علاقة الحاكم بالمحكومين، أو في نظرة الناس إلى أمور الدين، كلها دي محن وفتن. لما الناس تفهم أن الدين خطر على البلد دي مصيبة، هو يكتب وأنت تسمع، حاول تسمع، أنا مش تعرف تقرأ خطه، خلي بالك مش هتقرأ خطه، ولو قرأت خطه مش هتاخد بالك من اللي خليك معنا، صلى على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد. لما يظهر بيننا من يخوف من الدين بلوى مصيبة. كل كلمة أنا أقول لك أصلهم إسلاميين، إسلاميين ما شايفين. إحنا بين واحد يقول لك بين مر، إحنا بين مر وأمر. إيه المر والأمر يا عم؟ يقول لك واحد إسلامي واحد من العهد السابق. بيعتبر ده مر وده أمر. من فيهم أمر من عرفش؟ اثنين مرين بالنسبة له هو، والعياذ بالله. مهما كان توجه الإنسان الذي يخشى الله، فما يخوفش الناس. إذا خشي الله ليخشى الله فهو أمين. إذا كان أمين نخاف منه ليه؟ ليه تخاف أنت من إنسان أمين؟ تخاف من إنسان لا يخشى الله. ولا أمين إلا من يخشى الله. إذا كان ما يخافش من ربنا ده تخاف منه، والعياذ بالله. وإذا كان استمر الفساد، واستمر السوء، واستمر المعاصي، واستمر أكل الحرام أو الإعانة على أكل الحرام أو الإعانة على الظلم، يعني ولذلك يعني وربنا قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. إذا استمر الركون إلى الظالم إلى الظلمة ورضي الظلم وأقره أعان عليه، مصيبة. إنما الأمين لا يظلم ولا يعين على ظلم. الأمين لا يظلم ولا يعين على ظلم. والمفروض الحشود اللي كانت محشودة والمحشودة اللي تتخانق على حاجة ما لهاش معنى، يعني دايما الواحد بيقف موقف ما يصحش أقول إن ده أحسن منه. لما ما حيرونا كده، يعني هو كان واحد معانا، بقوا اثنين، ما كانوش يبقوا اثنين، كان يبقى واحد بس. لما اخترنا واحد وقلنا ده يعني يمثل اتجاه معين نمشي وراه، انما لا، ندخل ده وندخل ده. طبعا اخطأ مره واخطأ الثانيه، وعايزين يغلطوا الثالثه كمان. دلوقتي لا محيص غير طريق واحد، والمفترض ان الحماس كان في الاول يبقى دلوقتي. مش تعبنا 20 30 يوم بعد ياتي الفطور، والفطور نرخي ونقول لا ما لناش دعوه خلاص مش تبعنا. ما ينفع. اذا قلت النهارده ده مش تبعنا، يبقى بيقول السماء مش تبعنا، ورب الارض والسماء مش تبعنا، والحق مش تبعنا. يبقى انت تتبع الخلق ولا تتبع الحق. يعني المفطور ان تدور مع الحق حيث دار، يجب ان ندور مع الحق حيث دار، وان تعرف الحق فتتبعه، وارفع لواء الحق يتبعك أهله، واعرف الحق تعرف أهله. اللي ما كانش عارف الفترة الأولية دي أين الحق، تبي يفكر ويرجع نفسه تاني أين الحق، ويعرف أن هؤلاء أهل الحق ويتابع أهل الحق. يجب إنسان. ولذلك الأسبوعين اللي فاتوا اللي يسألني بقول له ما جاوبكش، أنا لي 25 سنة شغلتي بفضل الله وتوفيق الله، وربنا عمل لي كده. اختار اخلي الواحد يفكر ازاي. ما بقولش قال وقال وقال وقال الصدق 50 حديث في الصدق ولا 50 آية في الصدق، لا. نقول كيف نفهم هذه الآية، كيف ننظر الى هذا الحديث. وانا كنت اتمنى ان يبقى خلال 25 سنة معي على اقل 25 واحد يفكر بنفس التفكير وبقوا احسن مني مثلا، يعني. وان شاء الله يوجد باذن الله تعالى. يعني كيف نفهم الآية وكيف نفهم الحديث، ده من 25 سنة أنا ربنا عمل لي كده. لا أحب أنقل كلام ولا أحب أحفظ خطوة حديث خطوة ولا دارس الموضوع أحفظه، لكن أقرأ موضوع 2 3 4 ونخرج منه كيف نظر هذا إلى معنى الحديث، كيف نظر هذا إلى معنى الحديث، كيف نظر هذا، نجيب خلاص 3 4 5 وكيف فهم هذه الآية وال 2 3 4 فيهم الآية إزاي، وناخذ الأمور اللي ربنا فتح بها على غيرنا ونعرضها على الناس عشان الناس كيف تفكر هو ده الصح. ما يجيش واحد يقول اختار مين، ما ينفعش. انت لما قاعد مع 10 12 20 درس المفروض تفهم، تكون عرفت طريقتنا في تحقيق الامور وفي تحديد الحق وتحديد معالم الخير. فترة الفات كانوا محيرين في خير هنا وفي خير هنا، ونختار بناء نختار بناء على ايه، كيف نختار بناء على ايه، عشان اتعصب مش عارف لحزب وكلام بكلام فارغ. ما ينفعش. اذا كانت فرضت عليا الظروف ان ابقى تبع حزب، ما ينفعش اتعصب لحزب ابدا. يعني الحزب ده مش عهد بيني وبين الله، مش عهد القران والسنه. الحزب لا يربطني برابطه، يجمعني نتعاون على الحق وعلى الخير ماشي، انما تعصب لحزب على حساب حزب والاثنين حلوين وكويسين والاثنين بيقول الله الله الله، ما ينفعش. ننفاس. يعني انت عارفين ان احنا ما بنحبش الدروشة, ما بنحبش الدروشة, بمعنى ان لا نميل الى الدرواشة. لكن انا في يوم من الايام واحد درويش قال لي تأذيت لحد النهارده لما افتكر ما مش قادر انت. قلت لكم قاعد في اسيوط يوم جمعه وقاعد في استراحه, بيجوا معايا معاها رفقاء سابوني يوم الجمعه كلها راح البلد وقعدت لوحدي كده, وقاعد واصحى الساعه 9 عمال اذاكر تلميذ خايب ويعني بليد وعاوز اذاكر فذاكر, وانا عندي 50 سنه مش يعني من 10 سنين سنه 97 كان عندي 50 سنه يعني, وبذاكر وقاعد وقاعد والدنيا جو خال واسيوط في يوم الجمعه تبقى فاضي والناس بتوع الكره والخضار والمش والجبنه والجريس ما فيش السكك تبقى عمرانه كل يوم. النهارده ما فيش ولا حاجه, جمعه الشارع السلفي رايق, وبعدين انا ما واقف ابص كده في الشباك على بعد ولقيت عربيه ماشيه على اول عربيات ونزلوا اثنين, واحد واضح انه كفيف والثاني نص نص. وبعدين يعني واضح كده انهم ايه جماعه رايحين يعملوا حاجه حضره ولا اي حاجه, ماشي نزل من العربيه وما عرفش ماشي ازاي. لما مشينا وبعدين لما خطوا الشارع جيت تحت الشباك اللي انا قاعد في الاستراحه فيه, انا قاعد في الدور الاول ايه البدروم وفي الدور الاول, فسمعت الواحد يقول ماشيين مع بعض يترنموا يترنموا باللي هم حافظينه. ولما سمعت يقول وقل يا الله حتى يقال مجنون, تصحى انت انا اقشعريت, وقل يا الله حتى يقال مجنونا, يعني كثر اكثر من ذكر الله ولو قال عليك مجنون. دي كلمه كويسه, دي حقيقه حقيقه دي حقيقه, يعني دي حكمه. وقل يا الله حتى يقال مجنون, يعني اكثر من ذكر الله ولو قال عليك ايه مجنون. انا بتحتاج على الشباك على بسرعه, لقيت هم الاثنين نزلوا من العربيه معهم العده وزير راح ينام. لكن عجبني الكلام, عجبني اقول يا الله حتى يقال مجنون. هو كده الكلام, يعني اكثر من ذكر الله ولو قيل عليك انك إيه مجنون. وانا فاكر في واحد كان في عبد الله ادم عندي 90 سنه او جاوز 90 وقاعد بعد العصر بعدين يقول يا الله يا الله, هو يعني صحة تعبانة والنفس لما يكون صحة تعبانة النفس بدقائق فبيتنفس بكلمة ايه يا الله يا الله يا الله. انا قاعد اكثر من ربع ساعة عمال يقول يا الله يا الله, قلت يا عم الحاج انت عايز ايه منه؟ ما تقول يا الله, عايز ايه من الله؟ قال ذكره, طلع بيفهم اكثر مني انا. انا بقول يا الله يا الله يا الله, مش واخد بالي ان انا قاعد جنبه طبعا, يا الله يا الله يا الله يا انا ممكن زهقان اقول ايه يا الله عشان اتنفس اطلع الهواء اللي جوه, اطلع الهواء بدل بقول اوف اوف اوف اوف اقول ايه يا الله يا الله يا الله يا الله. فهو عمال يقول ربع ساعه, قلت يا عم انت عايز ايه منه؟ قال لي ذكره. يبقى هو بيتكلم بفهم, بيتكلم بفهم. فلو كان الناس بيقولوا يا الله ما يقولش يا حز, ما ينفعش يا حز, ما ينفعش يقول يا حز ابدا. لما لا لا لا يعني لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أزواجهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم أولئك كتب بين التاء ولك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله أولئك حزب الله. يبقى إذا في حزب الله وحزب ثاني, اللي قبله قال أولئك حزب الشيطان ودي حزب الله. الناس حزبين, يا حزب الشيطان يا حزب الله. طب إذا كان من حزب الله نزعل منه ليه؟ يسمي نفسه أي إيش؟ هي كانت فرصة, كانت فرصة ونوع من التزاكي أو الذكاء, الذكاء اللي يسموه الذكاء السياسي, إن لما يعمل حزب اثنين ثلاثة أربعة وكلهم بسمة الإسلام, مش القصد به التفرقة, مش القصد به التفرقة, إنما عايزين بتواجد, تواجد ده حزب ده حزب ده حزب, تواجد وتوجه, بمعنى إنه يجد حزب اثنين ثلاثة أربعة وكلهم مرجعيتهم إسلامية يبقى كويس, بس في الآخر لازم يكون إيه؟ حزمة واحدة, لابد أن تكون حزمة واحدة, ما بقولش حزمة واحدة يبقى مش مظبوط. لازم يرتبطوا مع بعض. كانوا مختلفين قال في جزئيات، يقول لك احنا اختلفنا في جزئيات. ايه اختلفنا في جزئيات؟ فبعدين رجعنا على حاجه، شوف لك حل. انت كنت مختلف مع هذا في جزئيه، كان لازم تتفق معه، لم تتفق معه. النهارده في واحد مختلف معك في جزئيه، واحد مختلف معك في كليات وفي اساسيات واصوليات. يبقى الكل يترابط، والحماس اللي كان من خلال الشهر اللي فات اذا لم يوجد خلال الشهر الجاي ففتش في قلبك فانت مفتون. اللي مش هيتحمس زي ما تحمس الشهر اللي فات من الفريقين، اذا لم يتحمسوا الان ويجتمعوا كلماتهم وتجتمع كلماتهم يبقى في فتنه، فتنه في فتنه في القلوب. تميز ميز شيء على شيء، يبقى انت خلاص، ما انت تقول مش هروح يبقى برضه ملك بالسلبيه. ما ينفعش ما ينفعش. هذه لابد ان يكون خطاب الامه الان في توجه، في توجه اين الحق ونتبعه. الحق قد يوجد بمقدار 70% احسن من من الباطل 70%. لازم عاوز صحوه، والكل يتواصى، الكل يتواصى بهذا، يتواصى بهذا الحماس اللي كان موجود، الخناقات اللي خنقناها، واللي طلع اخوه بالبنيه، واللي عدى واحد روسيه، واللي عمل راح واحد برجلك كده، واللي كذب على الثاني. كفايه كده، كفايه. لان انا سمعت كذبه من انسان لا اتوسم منه ان يكذب ابدا، ادعى على فريق ثاني انه قال كذا، وانا سامعها بودني ما اتقالتش كده. واحد يعني بيتزعم فريق طيب ونحسبه على خير، ولكن كلمة زلة. يعني ما معروف السياسة والانتخابات بيبقى فيها تصيد أخطاء. كفاية كده، كفاية تصيد أخطاء، ونتوجه في اتجاه واحد عشان ربنا يجمع شمل الأمة. وشمل الأمة لا يجتمع إلا على راية الحق، لأن الحق لا يتعدد ولا يتغير، الحق واحد. إنما الباطل أشكال وألوان، الباطل له أشكال وألوان ومزين. إنما الحق لا يتعدد ولا يتزين ولا يتغير ولا يعني يتجزأ، الحق واحد. نسأل الله أن يجمعنا على كلمة الحق وعلى كلمة سواء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. وما يعرج فيها من ذنوب العباد أو من أعمال العباد، ولو مش إحنا اللي عاملين. وممكن يعني ما احنا زي ما كنا بنقول فيه. خد يا عبد الوهاب قرب شويه، تعال اقعد اسند ظهرك على القزاز، مسموح لك قزاز مسلح، تعال اسحب بسرعه. فمفترض ان الذنوب دي طالعه من كفره لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، نسال عنها ولا ما نسالش؟ ماهر، نسال عنها ولا نسال؟ نسال عنها. امرنا بالمعروف ولا ما امرناش؟ نهينا عن المنكر ولا ما نهيناش؟ بينا الحق ولا ما بيناش؟ دعونا دعوه الخير ولا لا؟ لو كنا دعونا دعوه الخير ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلولا نفر من كل فرقة منكم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. لابد أن يوجد بين الناس من يدعوهم إلى الخير، وإحنا أمة الخير، وإحنا ندعو الأمم الثانية للخير. لو ظهر خيرنا لغيرنا لأحبوه وتعلقوا به، لم يظهر خيرنا لغيرنا فهم عم. طب مين يفتح عينهم على الخير؟ مطلوب أن تتفتح أعينهم على الخير. احنا المفروض ان نعلن هذا الخير ونظهره ونبرزه عشان غيرنا يشوفه وبعدين يحبه ويتبعه. احنا قصرنا. وما يعرج فيها من اعمال هؤلاء قد نسال عنه، والسلامه من الله قد نسال عنه. في كل في طاقته، كل في طاقته. بمعنى ان لو هذا الباطل المروج له دخل البيت من نافذه اسمها التلفزيون، او دخل البيت من نافذه اسمها جورنال، والناس بتفتح تلفزيون وفيه باطل، مين مسؤول عن تحصين داخل الأسرة من هذا الباطل الذي يشاع؟ احنا الأسرة مسؤولة. لابد ان يوجد بين الأسرة من يحصن اهله من سموم الباطل الذي يروج له في هذه الوسائل المنتشرة. تحصين ازاي؟ نعرف من الحق هذا الحق وهذا الباطل، لا ده خير ده شر، ده ما ينفعش ده ما ينفعش. والتحسين كلما يكون وقاية يكون أحسن، لما يكون عندي وقاية أولادي طالعين وعارفين الشر والخير والحق والباطل أحسن. ما يجي النهاردة في ضوضاء وفي تشويش وأصوات عالية، النهاردة تلاقي الزوج في اتجاه والزوجة في اتجاه، الولد في اتجاه والبنت في اتجاه، لما يجي تكلمهم النهاردة مش هيسمع لك، يقول لك ده أحسن لا ده أحسن. إنما لو عنده تحسين من زمان، عنده وقاية واخد محصنات وقائية في الدم بتاعه وعارف الشر فين والخير فين ويميز، يبقى هيريحك النهاردة. ما ريحكش بتعمل عليك يقول لا الحق وكذا والباطل وكذا. نسأل الله الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى. وأن هذا الكلام جاء قدر لم يكن في خاطري، إنما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما ذكر عنوان حد البخل، حد السخاء والبخل وحقيقتهما، السخاء والبخل في حدود بينهم، في درجات السخاء اللي ذكرناها المرة اللي فاتت، قال البخل أعلى درجات البخل الذي لا يجود بماله في أوجه الخير التي أمر بها الشرع. طب قال وأنفقوا في سبيل الله، وقال أنفقوا مما رزقكم الله، وقال وآتوا ذا القربى حقه المسكين من السبيل، وقال مسؤولية الوالدين ومسؤولية الأبناء، قوا أنفسكم وأهلكم نارا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في فرائض فرضها الله، الذي يبخل بهذه الفرائض هو أبخل الناس. أقل منه الذي يجود على أهله ويجود في الفرائض، الفرائض التي فرضها الله، لكن يبخل في مواقف التي تحتاج إلى مروءة، المواقف التي تحتاج إلى المروءة، يمتنع عما تقتضيه المروءة، بمعنى مش مفروض عليه، بس من باب الأخلاق ومن باب ما يعني الظهور بالمظهر الطيب. ما المروءة معناها إيه؟ نظهر بمظهر طيب، مظهرش بمظهر يناقض السمت العام للمؤمنين والمسلمين، يعني مظهرش بمظهر يقال علي أنه سلبي أو مقصر، أو يعني ما عندش يعني ما يشمش، يقول الناس ما بيشمش بمعنى إني شاف واحد متورط مش عايز يوقف معاه، أو الناس تدعو إلى إنقاذ واحد من ورطة وهو يسد ودان ويغمض عينيه ويسد أنفه، البنتان ما بيتحركش، عاطفته لا تتحرك في المواقف التي تحتاج إلى مروءة وشهاب. تجوز أو المروءة زمان كان، نرجع ثاني للموضوع الشائك اللي مش عاوز يتبني في ودني، زمان كان الراجل مش ممكن يقبل ان مراته تصرف عليه. الأجيال السابقة كان يتأبى الإنسان للمرأة تصرف على البيت، تصرف ازاي؟ ما فيش في دماغه قالت ان المرأة يعني تنفق على البيت، ولكن إذا كانت غنية وارثت مالا تصرف على البيت ولا ما تصرفش؟ النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن النفقة، فتجي زينب زوجة ابن مسعود تقول له رأيك، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالنفقة، فأنا عاوز يعني معايا فلوس ممكن أدي لك تصرف على إياه. اسأل فل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألنا النبي عليه الصلاة والسلام ينفع ما ينفعش أتصدق من مالي على مالك؟ قال له روح اسأليه انت. شايف المروءة والشهامة؟ مش هافي وقبضت ولا لسه وحاطين فين؟ والمكافأة قبل سألت عن المكافأة وقبضوها خلاص، كيف الامتحانات اتقبضت وديتها فين؟ ما فيش لا مروءة ولا دم ولا إحسان. ما قال اسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت لو تسألي فتسأل فتجد واحدة واقفة على باب النبي عليه الصلاة والسلام، يا بلال أخبر اسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تصح نفقة إحدانا على زوجها ولا تخبره من نحن، يعني عشان خضر الامر ايه العمليه الجبل، لا تخبره احنا مين، ما تخبروش، مش عشان يعني يكتموا السر على النبي عليه الصلاه والسلام، مش بسر على النبي ما فيش، انما عشان جوزها ما يحرجش، هي مش مش عشان ما حدش يعرف مين يعني مراتها تصرف عليه. مين مراتها تصرف عليه؟ اللي بالك ده هو مين هتصرف عليه؟ ايه زوجته. ما يصحش كلام ده ينشر في المدينة. طب لا يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله امرأة بالباب او امرأة تاني بالباب يسألاني عن كذا. يقول له مين؟ يقول له زينب. ومين يقول له زينب؟ يقدر يقول ممنوع ده سر ما بقولكش زينب. لأن بلال فاهم ان المروءة منعت المرأة انها تقول على اسمها عشان جوزها عشان احترام لجوزها يعني. انما لما يسأل النبي خلاص انتهى الموضوع. زينب اي زيانب كمان بالتحديد. ما النبي عايز يعرف المتميزات في المجتمع اللي بسرعة استجابت لله ولرسول الله سمعت الحديث هتنفذ فورا. طب دي أولوية دي بناجحة يبقى لازم تعرف عشان تاخد وسام. فلما بلال يمتنع يمنعها من وسام ومنع نفسه من الاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام. أيوة هي زينب. قال له صدقة وصلة يبقى تجول صدقتها على زوجها وصلة كمان يعني فيه مودة كمان مودة وصلة رحم وصدقة تجوز صدقة المرأة على زوجها ولا تصدق الرجل على إيه؟ على زوجته. لا تصدق الرجل على زوجته ولا على ولده ولا على بنته ولا على أبيه ولا على أمه. الصدقة لا تجوز على الفرع ولا الأصل. لما تجوز من الزوج على زوجه أجازها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى سيدنا عبد الله بن مسعود المروءة تمنعه أن يقول لها هاتي وهي تمنعها يعني أخلاقها وأدبها أنها تعلن هذا الكلام أنا بصرف على جوزي. وكل تقول لك أنا جبت له وعملت له وأنا اللي بنيت البيت وأنا اللي جبت للسلفة. يا فرحتكم بالسلفة جبت له السلفة وساهمت معاه في بناء البيت وخرب البيت في الآخر والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. طيب يبقى المروءة هنا كان زمان تمنعه المروءة أن يمد يده لزوجته. طيب لما تيجي النهارده تقول لها انا عايز اروح ازور اختك المريضه اخته هو المريضه او اللي ولدت امبارح وعايزه 5 جنيه عشان اجيب لها كيلو عنب. عارفين النكته بتاعت الراجل المريض اللي قال لك هنزور واحد مريض قال ماشي يا عم طب نعدي على السوق نجيب حاجه قال لي تشتري ايه قال فيه منجا كويس قال لي لا هو مش عيال للدرجه دي يعني مش عيال العيال خفيف يعني جيب لي حاجه خفيفه كيلو بلح كيلو بتاع نجيب منجا غاليه اليوم نجيب لا ما سلسل الدرجه تقول له اختك عيانه اختي اروح ازورها يقول لها مش النهارده مش بكره بعد مش النهارده مش يعني بعد يوم بعد اسبوعين بعد 3 مش قبصي يا اختك يا عم اختك يا بني ادم اللي بتفهم فين المروءه. اذا هذا الذي لازم لا ينفق على المواقف التي تقتضي المروءه ان ينفق فيها ده درجة 2 من البخل. ده بعد اللي امتنع عن الفرائض الحقوق الذي امتنع عما تقتضيه المروءة. النوع الثالث البخل اللي هو يكون في التنازع على الأشياء اليسيرة. أنا قلناها سريعا المرة اللي فاتت يعني افترض مثلا واحد يقول لك عندي كام يعني أنا لي عندك الحسبة كام قال الحسبة 2552.5 يقول لا 2552 يقول لا 2552.5 يقول لا 2552 يختلف على ايه؟ يبقى 2552.5 اذا اختلف على الجنيه وعلى 2.5 يبقى ده ايه ده؟ ده بخ المفترض يقول لي يا ماشي يا عم لا 2550 لا خلي عنك 2550 هو ده الايه؟ ده السخاء وهي ده المروءه. يعني اذا كان 2500 سيب النص جنيه او سيب الاثنين ونص او سيب الخمس 52.5 انما تدق على 2 جنيه ونص جنيه يبقى كده ايه؟ دخل في دائره البخل والعياذ بالله دخل في دائره البخل. لتوضيح لما ذكره ابو حامد عليه رحمه الله. زي ما قال الانسان اللي بيتحسب على 2500 غير اللي بيتحسب على 2 جنيه ونص تختلف حسب احوال الايه الغنى والسؤال الفرد. يعني اللي عاوز 2500 ويحاسب على 2.5 ده عيب عليه ما يصحش. انما اللي ليه 2.5 ما نقولش خليهم 2 بس الاف ياخذ الاثنين ونص لما يعزل اثنين ونص لما الكيلو كله باثنين ونص تنقص من اثنين نص جنيه ما ينفع. لو الحاجه دي باثنين ونص ينفع, انما لو 2002.5 تفرق. فحسب احوال الغنى واحوال الايه الفقر, ويعني حسب الحاله. وايضا قد يستقبح مع بين الاقارب الاخ واخوه والجار وجاره والزوج والرجل وابنه والزوج الزوجه ما تحسبوش على المليم والخمس قروش. يعني مثلا يعني يفترض ان هي مثلا راحت السوق وجابت بضاعه ب 30 جنيه ب 50 جنيه ب 150 جنيه يقول لها لا هي بيها 48 وانت عايز ايه؟ عايز حاسب على 2 جنيه. طب ركبت بهم عربيه تاكسي واللي خليك تركب تاكسي في عربيه ربع جنيه ده يبقى ايه ده؟ ده يبقى عايزين نجيبها على على باب التبذير. تركب تبذير ولا تركب تاكسي؟ يكاد المريب يقول خذوني. لا حول ولا قوه الا بالله. ده يبقى من الزوج مش كويس دي حاسبها على 2 جنيه لما جاب لي بضاعة بفلوسها ب 150 جنيه ب 150 جنيه يقول لها 148 148 هو ما يحاسبهاش على 2. مش انت تقول له هي اسرفت عشان تصرف 2. ايها الزوج اتق الله, ايها الزوج اتق الله. نعم لا مش ملك الزوج الوقت ملك ملك ايه يعني ملكها هو سمح لها بالعمل خلاص انتهى الموضوع. يعني هو بس احنا بنقول العرف محكم, العرف محكم بمعنى ان بيتزوج واحده موظفه الزواج عشان تعينه على الحياه ويعتبر كانه شرط. والمعروف عرفا كالمشروط شرطا في قواعد في الفقه معروف, المعروف عرفا كالمشروط شرطا. إذا تزوج امرأة موظفة لها راتب ولها دخل أو غنية ولها مال يجب تزوجها لكي ينتفع بها, ما تبقاش فيها شحيحة بحيث أن تقول لي ما لكش عندي حاجة, ولا هو يبقى شحيح بحيث أن يقول لها الاثنين جنيه فين وركبي تاكسي ليه. احنا نتكلم عن اثنين جنيه ونص جنيه عشان المرتب كله لمكافأة الامتحانات, نتكلم عن باكو شاي راح لأمه ولا 5 جنيه راح تقته هو قفوة تخفيه وتقفل. ما يصحش يتحاسب على نص جنيه وخمسة جنيه. هو سمح لها بالوظيفة وتزوجها على هذا وهي أيضا معروف في المجتمع أنها تعينه يتعاونا, ما توصلش بينه الخلاف لدرجة الإيه الشح. ما احنا نقول هنا بنقارن بالأحوال العلاقة بين الزوج والزوجة ما توصلش للحساب على الجنيه والخمسة جنيه والأربعة جنيه, إنما سمح لها بالوظيفة ماشي هي تعاونه لأن الوقت مشترك بينهم الاثنين. أذن لها على أساس العرف بيقول أنها تعينه في البيت, تعينه على مصاريف البيت, تعينه على الأولاد, تعينه على حاجة, إنما يصرفش مرتبه هو في جيبه ويقول أنا مبني ولا مجني ولا معامل مشروع زراعي ومرتب راح على المشروع الزراعي, وهي تصرف على دروس الأولاد, تصرف على الأكل والشرب وتجيب الخضار, وهو بيصرف على الزرزارة ولا مش عارف اسمها, على المشروع بالزراعة الفاشل أو مشروع تجاري فاشل أو مشروع صناعي فاشل أو بيبني مباني. يا من هم المباني؟ ابني صح بس انت مسؤول اولا عن البيت, ما شحش عليها البدلاء. ما اعرف واحد من 10 سنين بنى البيت وخلص البيت ومراته اللي بتصرف على البيت وضل لكها مره واثنين وثلاثه وصلوا للثالثه تمام والعياذ بالله وعايشين مع بعض ثبات ونبات لحد دلوقتي ومشاكل والعياذ بالله. يعني هو ما يبقاش شحيح يقول اصرف كل حاجه على المباني وعلى المشروع الزراعي المشروع التجاري وعايزها تصرف له على البيت والدروس والجامعه والايجار الشقه والايجار مش عارف ايه وكمان تيجي تمول العربيه بنزين ومعها عربيه ما شاء الله ما ينفعش ما ينفعش. اذا يعني القرابه لها حقوق والغنى والفقر له حدود. بهذه الامور بتختلف لما يكون زي ما قلنا يجود يعني حتى اذا بخل من ان يتصدق او يعطي الجيران او يعطي الاقارب لما يجي له ضيف في البيت ما هو ما بيزورش اخته مثلا او مش عاوز هي تزور اختها لكن جات اختها في البيت يقول هي مكان مناعها تروح لاختها تزور اختها مش عاوز يديها حاجه عشان تروح لاختها لما جت اختها في البيت يجود ولا لا يجود؟ يجود. الامور تختلف خلاص منعتها انت حر إنما ساعة ما جلك في البيت تنفق وتجود بما عندك وبما في بيتك. هذا حدود ما قال من السخاء والبخل. ولذلك دخلت امرأة على أحد العلماء ومعه بعض رواده ومريديه، فبتسألهم ما حد السخاء. المرأة بتسأل ما حد السخاء، فقالوا السخاء عندنا البذل والعطاء والإيثار، يدفع معه فلوس أو معه مما عنده ينفق ويعطي ويؤثر على نفسه. أحسن حاجة أنك تبدي من اللي معاك لغيرك وتفضل غيرك على نفسك، الإيثار. فقالت لهم هذا هو الإيثار في أمر أو السخاء في أمر الدنيا، فما ترون السخاء في أمر الدين؟ خلي بالك من السؤال والإجابة. في أمور الدنيا أكل والشرب والنفقة إعطاء وإنفاق وإيثار، ففي أمر الدين فقالوا نؤدي ما لله من حق من صلاة وصيام وزكاة وأعمال البر يعني. فقالت فما تنتظرون من الله؟ بتصلي وتعمل حسنات، منتظر من الله إيه؟ فيها يعني ربنا بديك مقابلة. قال العشرة بحسنة الحسنة بعشرة أمثالها، الحسنة بعشرة أمثالها والله يضاعف من يشاء. قالت يعني اللي يدي حسنة وعايز حشرة أو عايز عشرة يبقى سخي؟ انت تدي واحدة بتاخد عشرة يبقى فين السخاء؟ يبقى انت مش سخي، يبقى السخاء عند الله. ربنا اللي بدي عشر حسنات ومئة حسنة وسبعمئة حسنة، السخاء عند الله؟ لا، ما يبقاش سخاء. انت كده بتخدعوا نفسكم، اللي بيعمل حسنة وعايز عشرة ما يبقاش سخي مع الله. طب انت تفهمي ايه؟ قالت سبحان الله، أيعد سخيا من يعطي واحدا ليأخذ عشرة؟ قالوا فما تعدين السخاء؟ قالت يعبدون الله متلذذين بطاعته ويكلون الأمر لربهم، يفعل ما يشاء ويستحيون من الله أن يطلع على قلوبهم فيرى منهم أنهم يريدون شيئا بشيء. كم مرحلة دول؟ طيب أول مرحلة يعبدون الله متلذذين بطاعته. لو الواحد صلى المغرب وهو مبسوط وسعيد يبقى كده صلى يبقى عبادة، لو صلى وبس يبقى عمل اللي عليه عشان ما يدخلش جهنم، يبقى يعني أدى الفرض عشان إيه؟ لا يحاسب على لا يعاقب على هذه الصلاة. إنما يتلذذ بالعبادة، تعبدون الله متلذذين بالعبادة، ده سخاء أو ده مش سخاء، ده حقيقة، ده مروءة، ده العقل، ده الفهم، أن يتلذذ بالعبادة. وتكلون الأمر لربكم يفعل ما يشاء، يعني الأجر والثواب تديه تدعه لكرم الله سبحانه وتعالى، يتعمل العمل متلذذ بالعبادة وتترك الأجر على الله والأمر لله بعد ذلك. مش تحسب تقول أنا عملت ودفعت وعملت، ما ساعات الواحد يحسب يقول لك زي واحد صاحبنا، أنا مرة عملتها كده، مش بس صاحبنا أنا، مرة معني واحد يقول لي أنت يعني حال منبه، قلت لي لا، ثاني يوم ما صحيتش، ثاني يوم ما جاش الجهامة. ليه؟ يقول لك أنا ما بصحش عن منبه، أنا الواحد يصحى لوحده الحمد لله نعمة، والاعتياد صح، وربنا عمل في الجسم كده ترمومتر توقيت زماني، لما تتعود تصحى بعد ثلاث ساعات تصحى بعد ثلاث ساعات، تصحى على الفجر. إنما ساعة ما تقول أنا ما صحش على المنبه يقول لك طب ناس ضربنا على آذانهم 300 سنين ازدادوا تذبحا كمان، يعني دي 3 دقائق بعد الأذان تصحى الإقامة إن كنت قد أروح. ما ينفعش. هو إذا تتلذذ بالعبادة وفي نفس الوقت تترك الأمر لله، تترك الأمر لله في الأجر، ولا تتحدث بها ولا تتكلم، ما نتكلمش عن العبادة يعني. وبعد ذلك تستحي أن يطلع الله من قلبك فيرى أنك تريد شيئا بشيء. المفروض قلبك ما يحدثكش أنك عايز المكافأة، عايز الأجر. هو طبعا ربنا سبحانه وتعالى أعطانا ميزان الحسنة بعشر أمثالها، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، عشان يشجعنا ويرغبنا، غريزة في الإنسان يحب يأخذ المقابل. بس ما تشغلش بالك طول النهار ان انت عملت النهارده حسن عاوز 10 10 20 عليه. يعني سلم الامر لله وثق في كرم الله اكثر من عملك. ثقتك في كرم الله تكون اكثر من ثقتك في عملك. ودي وصايا وتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم، انكم لا تدخلوا الجنه باعمالك وانما تدخلون برحمه الله سبحانه وتعالى. يعني اجتهد، سددوا وقاربوا وابشروا واعلموا انه لن يدخل احدكم الجنه عمله. حديث صحيح، سددوا وقاربوا وابشروا. سددوا يعني نشن على العمل الصالح واديه. ان ما قدرتش تعمله على وجه الكامل قاربه وابشر، تفائل ان ربنا هيقبل منك. واعلموا انه لن يدخل احدكم الجنه عمله، انما تدخلونها برحمه الله تقسمونها رحمته. لن يدخل احدكم عمله الجنه ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. ان عمل في مقابل النعم السابقه ربنا ادانا يعني باثر رجعي. احنا علينا ديون لله، علينا ديون لله، ديون من ساعه ما كنا في ظهر ادم ذره. احنا مدانون لله بالخلق والايجاد وبالرزق وبالامداد سبحانه وتعالى جل شانه. فلما نؤدي عمل نؤدي يعني لاننا امرنا الله، اننا مش عشان خاطر يعني ناخذ مقابل، لا، المقابل يتاتى من رحمه الله ومن فضل الله ومن كرم الله. ومن كرمه ان وعدنا على الحسنه 10 أمثالها، وعدنا على الحسنه 100 مثل و700 مثل، والله يضاعف لمن يشاء. يبقى لا يعد سخيا من يؤدي شيئا مقابل شيء، وانما السخاء ان تعبدوا الله متلذذين بطاعته وتكلون الامر لربكم يفعل ما يشاء، وتستحيون من الله ان يطلع على قلوبكم فيرى منكم انكم تريدون شيئا بشيء، تريدون شيئا بشيء. طيب، واحضرت الانفس الشح، وانا عندي جزء كبير من البخل والشح، هل لهذا البخل علاج؟ هل البخل له علاج او ما لهش علاج؟ له علاج. البخل له مراحل علاجيه، اوله العلم. احنا بنتعلم دلوقتي، بنقول البخل مذموم عند الله وعند رسول الله وعند العقلاء وعند الكرماء، والسخاء محبوب وممدوح من الله ومن رسوله ومن اهل العقل والفقه والحكمه. واهل السخاء محبوبون حتى من اعدائهم، واهل البخل منبوذون حتى من ابنائهم. بحقائق لما نتضح في اذهاننا يبقى بنعالج البخل عشان ابني ما يكرهنيش، وعشان جاري ما يكرهنيش، وعشان العقلاء ما يذمونيش، وعشان ابقى في ميزان القران ممدوحا، واكون في ميزان السنه ايضا ممدوحا مقربا من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى كده انا لما اعرف حدود السخاء ومكانه السخاء وقيمته عند الله وعند رسول الله والدعوه القران له، هذا العلم يدعوني الى السخاء ويبغضني في البخل. طيب، ايضا عشان تعالج البخل حاول تعرف الداء من فين، سبب البخل ايه، اللي خانين ابا ابخل ايه. في اسباب ذكرناها سابقا بس لخصها ثاني. كلمت قلت ثلاث حاجات اللي قالتها المراه: السخاء ان تعبدوا الله متلذذين بطاعته، ماشي، والثانية والثالثة نسأل فيها مرة إن شاء الله المرة الجاية. هنا أسباب البخل خليني أبخل إيه؟ يقول لك أول حاجة الشهوات. أنا بمسك المال معايا، بحتفظ بالمال عشان إيه؟ عشان أصرف وآكل وأشرب وألبس وأتمتع. فكلما استشرت هذه الشهوات كلما احتاجت إلى نفقات. وكلما احتجت انا لنفقات كلما شححت بما في يدي، مش هجد فايض عشان اجود به على المسكين او الفقير او المحتاج. كلما افتتحت بوابه الشهوات كلما قلت او ضاقت فتحت الانفاق في الطاعات. طالما فيه انفاق كثير في باب الشهوات يبخل بعد لا يجود بالنفقات في أبواب الخير. ثانيا طول الأمل، ده مش بس بيصرف النهاردة عشان يأكل ويلبس ويشرب، ده عاوز يلبس يجيب يعني إن شاء الله النهاردة احنا في شهر كام، يقول لك في شهر 5 أول الصيف، يقول لك إن شاء الله عاوزين الكسوة للشتاء اللي جاي، عاوزين حساب جلابية للشتاء اللي جاي. واحد رايح عمره يقول لي يا عم رايح عمره النهاردة إن شاء الله بكرة بيع عمره طالع، خد أدي 100 جنيه هات لي جلابية، هات لي جلابية شتوي وعباية شتوي، مش بيحصل إلا إيه 200 جنيه يا عم، 100 جنيه تجيب جلابية، 300 جنيه يجيب عبايتين وعباية وجلابية، عاوز عباية شتوي يلبس عباية شتوي، وعاوز بلطو كده يكون مناسب يلبس على البنطلون على الجلابية، البنطلون على الجلابية، يبقى بيعمل حساب لمين؟ الشتاء. في طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان تخلي طب الله عاوز يفتح 300 جنيه لواحد رايح عمره، والنهارده قلنا عاوزين نعمل بقى نفتح باب للتبرعات، هيدفع للتبرعات ولا يروح يزور بتاع العمره يسلم عليه ويديك فلوس؟ إذن الأمل، أنا بدي مثال عشان يديك الأمل كيف يؤثر الأمل في أن الإنسان يمتنع عن النفق عشان خاطر يبعث اللي يجيب الإيه؟ للشتاء اللي جاي، أو ممكن يقول عاوزين تجاوي للموسم اللي جاي، أو عشان يشتري ما عارف إيه للسنة اللي جاي وهكذا. فقول الأمل دايما بيخلي الإنسان إيه؟ يعني بيستعد للمستقبل بما يقل معه، تقل معه القدرة على الإنفاق في وجوه الخير. يسبب من الأسباب ماشي يا عم، خلي أملك في السنة بس ما تقولش يا عم اللي 10 سنين، يعني خلاص عندك أمل كويس بس يعني سنة اثنين، ما تقولش نعمل قدام 20 سنة جاي، هات كسوة للسنة الجاية للشتاء ماشي، لما تجيب كسوة للشتاء والصيف اللي بعديه والشتاء اللي بعديه، هات لك واحدة للشتاء اللي جاي وخلاص وكفاية بكده، خلي الأمل محدود بحيث أنك لا يعني لا تنفق أو تجهد نفسك في النفقة فلا تجد باب تنفق فيه بالخير. الموضوع الثالث الغريزة في محبة الأهل والولد، كل واحد بيحب إيه؟ أهله وولده، يحب زوجته ويحب أولاده، محبته لأهله وأولاده خليه دائما حريص أن يريحهم، عايز يريحهم يجيب لهم الكسوة ماشي، يعلمهم التعليم الجيد ماشي، عاوز يبني له شقة ويجوزهم عرش فيه، يدفع كل ما معه عشان يجوز البنت ويدفع كل ما معه عشان يجوز الولد عشان يعلم ما عرفش ايه. غريزة المحبة للأهل والأولاد خليك تتعلق بهم وتحرص على النفقة عليهم، وحرصك على النفقة عليهم بيخليك شحيح. حاول ونسأل الله التوفيق لنا ولكم أن تعمل بند ولو يسير، بند يسير ثابت للخير بصفة شهرية، بند ولو قليل بس خليه ثابت شهريا تنفق به في وجوه الخير. قم لما لو عاوز تعمل جمعية عشان تحوش فيها فلوس ما تدخلش 5 جنيه اللي بطلعها لله، خلي 5 جنيه على جنب، ما تزنقش نفسك بحيث تقول 5 جنيه مش أول ما تحسبها هي تقول دخلها في الجمعية، لا ما ينفعش، خلي 5 جنيه اللي بتطلع لوجه الله على جنب. عاوز تعمل جمعية 100 جنيه ما تقولش لا لا بقى 5 يبقى نحط عليهم 95، ما ينفعش، خلي 5 لله، 5 لله وال100 اعملها للمستقبل جمعية، او يبقى 1000 جمعية بتجيب جمعية ب 1000، او يدخر من مرتبه بلاش ان كان في جمعية يدخر بيدخر من المرتب 50 و5 لوجه الله، خلاص يبقى الموضوع ثابت تدخل 50، ما تجيش شهر يقول لا خليها الخمسة خليها مع 55 عشان الخامات زادت والمصاريف زادت وما اعرفش ايه. لما تخلي بند من عندك لوجه الله لاي وجه من وجوه الخير يبقى خلاص هتنساه. ولذلك لما يفتح باب تقول لك جنيه اللي كفاله اليتيم، يخصم من المرتب، يخصم من المعاش، يخصم ما اعرفش ايه، اشترك فيه عشان تنساه، او جمعيه خيريه في الحي اشترك فيه عشان تجبر على الانفاق فيها، حاول تشترك في الجمع الأمور الخيرية عشان تبقى ملزم بالنفقة، ولو أن النفقة لما تبقى برضك من اليد لليد بصعوبة على نجمع عشان نجمع المساهمات جمعية الخيرية اللي هي جمعية معاذ اللي هي جمعية أفضل الآدم ولا أي جمعية من الجمعيات اللي بتموت بالبطيء، يعني دايما الخير صعب، إنما حاول عشان ما لا يسرش عليك الأمل ولا يحسر عليك حب الأولاد ولا حب الأهل ولا كثرة الشهوات تفتح عليك أبواب الشهوات. حاول نحاول ونسأل الله التوفيق لنا ولكم في استخراج جزء ولو يسير من الدخل لوجوه الخير. البند الرابع والمشكلة الكبرى حب المال ذاته. يعني حب المال سبحان الله المال لما بيرتبط بقضاء المصالح، لما بتسافر لو جاك سفر فجأة معك فلوس هتسافر ولو سفر نزاهة. يعني واحد هجاوز ابنه في اسكندرية تلاقي واحد كده عنده مروءة والشهامة يقول لك راح أحضر جواز واحد صديقي كان معايا في الدراسة من 50 سنة. ايه اللي بيشجع ان يروح اسكندرية عشان يحضر عقد نكاح؟ معاه فلوس. طيب لما أدى واجب مع صديق وأدى واجب مع أخوه وعمل خيرات ولما حد يعيا فلوس بتسد ولما مش عارف قدام حاجة عايز يشتريها الفلوس موجودة ويقول لك صاحب القرش صياد. صاحب القرش ايه؟ صياد. خلي فلوسك في جيبك عشان أي فرصة تفتح لك تصطاد تقتنص الفرص. طب لما أنا دايما شايف الفلوس بتنفعني في المواقف دي أحبها ولا ما أحبهاش؟ المال محبوب طبيعي لأنه بينفعني في الزنقات بيغنيني عن الناس. يعني لما لو معاه فلوس وبعدين مثلا وركب عربية والعربية حصل فيها عطل طلع الفلوس صالح تدفع 200 جنيه وصالح العربية وركب العربية يقول لك الحمد لله أنا سترت ما احتاجش لحد. يبقى دائما أخلي في جيبي إيه؟ احتياطي. يبقى الفلوس بتنقذ في المواقف أحسن من مديره لغيره. تعلق القلب بالمال إذن كلنا نحب المال والفلوس الجديدة حلوة. تمسك الورقة الجديدة غير الورقة القديمة. يقول لك 200 جنيه ورقة 200 حلوة شكلها حلو رسمها لونها حلو وشكلها حلو. لما تكون جد بالذات الورقة 200 هذا الورقة العشرة ما أصبحش لها قيمة ولا الخمسة. من 20 سنة لما طلعت الخمسة حلوة كانت حلوة النهاردة وبعدين العشرة حلوة النهاردة 200 جنيه بعد شوية تنخفض قيمة 200 يطلع لك ورقة 500 تاخذ 500. تعلق القلب بالمال وأصبح الناس يحبون المال. هذا التعلق يجعلك تبخل به بالشهوات وطول الأمل وحب الأهل وحب المال. كم واحدة دول؟ أنا من امتحان إن شاء الله. الشهوات التي تدعو إلى النفقة وحب الأهل والولد وحب المال وحب الأهل والولد وطول الأمل. يبقى الشهوات وطول الأمل وحب الأهل والولد وحب المال. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ولا غيرك لا تكلنا ومن شرور خلقك سلمنا ومن شرور خلقك سلمنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أفرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أرضنا وارض عنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واحسن بالصالحات أعمالنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.